يعني أمرا محرما، لأن هذا لا يليق بمقامه سبحانه وتعالى. أضيف إلى ذلك ما ذكره من أن الشفيع يعني لا يلزم قبول شفاعته، لا يلزم قبول شفاعته. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم في قصة بريرة لما شفع لها، شفع عندها لمغيث أن ترجع إليه، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم هل هو يأمرها؟ قال لا. قال إذن فلا حاجة لي فيه. فدل هذا على أن الشفاعة يرجع فيها للمشفوع أو للمشفوع إليه، إن شاء يعني قبل الشفاعة وإن شاء ردها، وإن شاء ردها. وهذا يجل عنه مقام الألوهية. ومما يقع فيه بعض الناس في هذا الباب، خاصة في هذا الأمر، إذا كان مثلا يطلب وظيفة أو يبحث عن عمل أو منصب، فإذا قيل له يعني هل لك واسطة؟ يقول ليس لي واسطة إلا الله. وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأنه يستشفع بالله عز وجل على خلقه، وهذا لا يجوز. فلذلك لابد من الحذر من هذا، من الحذر من هذا، لأن الواسطة، لأن الواسطة بمعنى الشفيع، والله سبحانه وتعالى لا يستشفع به على خلقه. ثم قال شفاعة المخلوق إلى الخالق في الدنيا. قال وأما شفاعة المخلوق إلى الخالق فإما في الدنيا وإما في الأخرى. فالشفاعة إلى الله في الدنيا تكون بالدعاء المشفوع، بالدعاء للمشفوع له، كما تقدم في حديث الأعمى أنه سأل الدعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه لما دعا لنفسه قال اللهم فشفعه فيا. فطلبها من الحي الحاضر الجائز كما تقدم في القسم الثاني من أقسام الدعاء، والنوع الرابع من أنواع التوسل. القسم الثاني من أقسام الدعاء تقدم معنا المقصود به دعاء غيرك لك، دعاء غيرك لك، يعني سواء طلبت منه أن يدعو لك أو أنه دعا لك دون أن تطلب منه، وسبق معنا تفصيل هذا. فإذا لم تطلب منه فهذا ظاهر، فدعوة الإنسان لأخيه بظهر الغيب هذه دعوة لابد أن يحرص عليها الإنسان، أن يدعو لأخيه بظهر الغيب، لأن الملك يؤمن ويقول لك بمثل. أما إذا طلبت منه، فقد ذكرنا في هذه المسألة أنك تقصد بذلك نفعه، إذا طلبت منه أن يدعو لك تقصد بذلك نفعه. كيف ذلك؟ لأنه إذا دعا عبد الله، والدعاء هو العبادة كما قال عليه الصلاة والسلام. فإذا قصدت هذا الشيء يعني أن ذلك الذي طلبت منه أن يدعو لك أنه سيتعبد لله عز وجل بالدعاء، فهذا مشروع، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فتفعل ذلك اقتداء به عليه الصلاة والسلام لما أمر الأعمى بأن يصلي ويدعو. وأما إذا كان قصدك نفع نفسك وطلب حاجتك فقط، فهذا وإن كان جائزا إلا أن الأولى تركه. وأما النوع الرابع من أنواع التوسل فقد تقدم معنا، فهو توسل المرء بدعاء غيره، وهذا قد تقدم معنا تفصيله. يقول رحمه الله وسواء دعا الشفيع للمشفوع له بأمر دنيوي أو بنفع أخروي، كان المشفوع له حيا أم ميتا، يعني هذا كله جائز، أن تدعو أن تشفع له في أمر ديني أو أمر دنيوي، ديني يعني أخروي أو في أمر دنيوي، سواء كان المشفوع له حيا أم ميتا. ثم ذكر الدليل على ذلك، قال لما في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. هذا مثال الشفاعة في الشفاعة للميت، هذا مثال في الشفاعة للميت. فإذا قام على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا ودعوا الله عز وجل أن يدخله الجنة وأن يعيده من النار، شفعهم الله عز وجل فيه. قال: ولما في الأدب المفرد للبخاري من دعائه صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته واغفر له. قال أنس: فدعا لي بثلاث، فدفنت 103، فدفنت 103 يعني من نسبه، وإن ثمرتي لتطعم في السنة 2. هذا كل من بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وطالت حياتي حتى استحييت من الناس وأرجو المغفرة. إذن هذا الحديث حديث صحيح، وقد أورده كمثال في الشفاعة للحي، فشفع النبي صلى الله عليه وسلم لأنس رضي الله عنه بهذه الدعوات المباركات. ثم قال: الشفاعة الأخروية. والشفاعة إلى الله في الأخرى تكون بدعائه وسؤاله التجاوز عن سيئات المشفوع له أو التجاوز به إلى درجة أعلى، وهي ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث كثيرة، منها حديث البخاري ومسلم السابقان في فصل الوسيلة، يعني حديث البخاري وحديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح البخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال: من سمع أو من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، قال: حلت له شفاعتي يوم القيامة. وأما حديث صحيح مسلم فهو الحديث الذي رواه عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة ولا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إذن فهذان دليلان في صحيح البخاري ومسلم يدلان على الشفاعة الأخروية من النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك قال: ومنها يعني من الشفاعة الثابتة له عليه الصلاة والسلام ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: لكل نبي دعوة يدعو بها، وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة. وهذا في الصحيحين. ومنها يعني من الشفاعة ما في البخاري عنه أيضا يعني عن أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو خالصا من نفسه. فهذا فيه أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه أو خالصا من قلبه. ومنها أيضا قال عن أنس رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخرجه الترمذي وقال حديث وقال حسن صحيح غريب، والبيهقي وقال إسناده صحيح، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم، قاله بكشف الخفاء. وهذا الحديث فيه رد على الخوارج والمعتزلة الذين قالوا بتخليد أصحاب الكبائر في النار. إذن فهذا الحديث يعد حجة لأهل السنة والجماعة. إذن فهذه كلها شفاعات ثابتة للنبي صلى الله عليه وسلم، والأحاديث فيها صحيحة، وكلها شفاعات أخروية تكون في الآخرة. ثم قال: الشفعاء في الآخرة. وهذه الشفاعة ثابتة أيضا لبقية الأنبياء والعلماء وللعلماء والشهداء وسائر المؤمنين وللقرآن وللجنة. روى ابن ماجه عن عثمان رضي الله عنه مرفوعا أنه قال: يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. لكن هذا الحديث لا يصح عن عثمان رضي الله عنه، وإن كان يعني الأنبياء يشفعون والعلماء يشفعون والشهداء يشفعون، لكن هذا الحديث لا يصح، هذا الحديث لا يصح. ثانيا قال: وأخرج البزار عن ابن عباس رضي الله عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا يرفع ذرية المؤمن إليه في درجته وإن كانوا دونه في العمل لتقر بهم عينه. ثم قرأ: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان الآية. ثم قال: وما نقصنا الآباء بما أعطينا البنين. وهذا أيضا لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو حديث ضعيف، حديث ضعيف. لكن رفع درجة المؤمن بسبب الشفاعة هذا ثابت، كما سيأتينا إن شاء الله في حديث أبي سلمة لما مات ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قال في مجمع الزوائد: وفيه قيس بن الربيع وثقه شعبة والثوري، وفيه ضعف. وفي الدر المنثور أن ابن مردويه أخرجه أيضا عن ابن عباس مرفوعا، وأن سعيد بن منصور وهنادا وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه أخرجوه عنه موقوفا عليه، لكنه لا يصح، يعني سواء قلنا هو مرفوع أو موقوف فلا يصح. وروي أيضا وروى مسلم عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. هذا الحديث صحيح في صحيح مسلم، فقراءة القرآن تشفع لصاحبها، وخاصة نحن مقبلون كما تعلمون على شهر القرآن، شهر رمضان، فالقرآن يشفع والصيام يشفع، كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: القرآن والصيام يشفعان يوم القيامة للعبد. يقول القرآن: أي ربي منعته النوم بالليل فشفعني فيه. ويقول الصيام: أي ربي منعته الطعام والشهوة فشفعني فيه. قال: فيشفعان. إذن فمن أراد أن يشفع له القرآن والصيام فليحرص في شهر رمضان على اغتنام أوقاته في قراءة القرآن، وليحرص على أن يصوم رمضان إيمانا واحتسابا. ثم قال رابعا: وعن جابر مرفوعا: القرآن شافع مشفع. أخرجه ابن حبان والبيهقي. ورواه أيضا الطبراني والبيهقي عن ابن مسعود بزيادة: وماحل مصدق، من جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. قال: والماحل الخصم. قال في الصحاح: والمحل المكر والكي، يقال محل به إذا سعى به إلى السلطان فهو ماحل. إذن فالقرآن شافع مشفع وماحل مصدق، يعني يجادل عن صاحبه حتى يدخله الجنة. لكن من هو صاحب القرآن الذي يستحق أن يجادل عنه القرآن؟ ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال من جعله أمامه. كيف تجعل القرآن أمامك؟ هل يعني هذا أنك تزين به الرف في خزانتك، أو تجعله أمامك في سيارتك أو فوق مكتبك هكذا تجعله أمامك؟ الجواب لا، وإنما المراد أن تجعل هذا القرآن نصب عينيك، امتثال أوامره واجتناب نواهيه وتصديق أخباره وتحليل حلاله وتحريم حرامه وهكذا، فتعمل بهذا القرآن. هذا معنى قد جعل القرآن أمامه. فمن جعل القرآن أمامه يستضيء به ويستنير به في هذه الدنيا يقوده إلى الجنة، لذلك قال عليه الصلاة والسلام قاده إلى الجنة. قال ومن جعله خلفه، يعني لا يبالي بأوامره ولا بنواهيه ولا بأخباره، لا يحل حلاله ولا يحرم حرامه، فمثل هذا قد جعل القرآن خلفه، فهذا ماذا يصنع به؟ يسوقه القرآن إلى النار، يعني يكون القرآن خصمة يوم القيامة. ويا ويل من كان شفعاؤه خصماء، هذا الشفيع الذي سيشفع لك يكون خصمك يوم القيامة. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماحل مصدق. فلذلك احرص يا عبد الله على تعظيم كلام الله سبحانه وتعالى، فتحرص على إحسان تلاوته وتحسين تدبره وإحسان العمل به. خامسا قال وروى الحسن بن سفيان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال أكثر مسألة الله الجنة واستعيذ به من النار، فإنهما شافعتان مشفعتان، وإن العبد إذا أكثر مسألة الله الجنة قالت الجنة يا رب عبدك هذا الذي سألني فأسكنه إياي، وتقول النار يا رب عبدك هذا الذي استعاذ بك مني فأعذه. قد نقله ابن القيم في حاد الأرواح. وهذا الحديث يعني حديث ضعيف، لكن معناه يعني صحيح، جاء في حديث أخر. ولذلك الذي يريد الجنة يسأل الله الجنة، والذي يريد النجاة من النار يستعيذ بالله من النار، وهذا أمر يغفل عنه الكثير منا. كلنا نريد الجنة ونريد النجاة من النار، لكن قل من يسأل الله الجنة يستعيذه من النار. ولذلك احرص يا عبد الله على أن تسأل الله الجنة في دعائك، تدندن حول هذا الشيء، أنك تسأله الجنة وتستعيذه من النار. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سأل رجلا ما تقول في صلاتك، يعني ما هي الدعوات التي تدعو بها في صلاتك؟ قال الرجل قال إني يعني أكبر وأثني على الله سبحانه وتعالى ولا أزيد أن أسأله الجنة وأستعيذه من النار، غير أني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معان. يعني الدعوات التي تدعو بها أنت يا رسول الله والتي يدعو بها معان هذه لا أفقهها. فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال حولها ندندن، يعني كل دعواتنا هي سؤال لله الجنة واستعاذة من النار. ولذلك هذا أمر عظيم، لا ينبغي لمن يريد الجنة أن يغفل عن سؤال الله الجنة، ولا ينبغي لمن يريد النجاة من النار أن يغفل عن الاستعاذة بالله عز وجل من النار. ثم قال رحمه الله أنواع الشفاعة الأخروية. قال وإن من الشفاعات الأخروية ما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها ما لا يختص به صلى الله عليه وسلم. ففي الفتح عن النووي وعياض الشفاعة خمس: في الإراحة من هول الموت، يعني شفاعة في الإراحة من هول الموت، وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب، وفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا، وفي إخراج من أدخل الجنة من العصاة أدخل النار عفوا وفي إخراج من أدخل النار من العصاة، وفي رفع الدرجات. ثم ذكر أدلة هذه الأنواع وزاد عليها. وفي شرح الأذكار النووية لابن علان أن بعض المتأخرين بلغ بها إلى 21 نوعا. يعني هذه الشفاعات التي ذكرها بالنسبة للشفاعة الأولى في الإراحة من هول الموت، هذه هي الشفاعة الكبرى أو الشفاعة العظمى، وهي المقام المحمود الذي يحمد فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، يحمده الأولون والآخرون على هذا الموقف، لأن الناس يكونون في كرب شديد ويريدون من الله سبحانه وتعالى أن يفصل في القضاء وأن يشرع في القضاء، فيطلبون الشفاعة من آدم، من آدم عليه الصلاة والسلام، فلا يجيبهم إلى ذلك ويأمرهم أن يذهبوا إلى نوح فيأتون إلى نوح فيعتذر أيضا، ويأمرهم أن يذهبوا إلى إبراهيم فيذهبوا إلى إبراهيم فيعتذر أيضا، ويأمرهم أن يذهبوا إلى موسى ويذهبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر، ويأمرهم أن يذهبوا إلى عيسى فيأتون إلى عيسى عليه الصلاة والسلام فيعتذر، ويأمرهم أن يذهبوا إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يشفع لهم عند الله، يقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها. فيأتي إلى ربه سبحانه وتعالى ويخر بين يديه ساجدا ويحمده بما شاء الله سبحانه وتعالى، ثم يقال له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فإذا شفع فهذا هو المقام المحمود الذي يظهر فيه فضل نبينا صلى الله عليه وسلم على سائر الخلق. إذن فهذه هي الشفاعة الأولى، الشفاعة في الإراحة من هول الموقف. وأما الشفاعة الثانية وهي في إدخال قوم الجنة بغير حساب، هذه أيضا ثابتة في الصحيحين، ثابتة في الصحيحين في الحديث الطويل هذا الذي ذكرته، حديث الشفاعة جاء فيه: ثم يقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يقول عليه الصلاة والسلام: فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب، أمتي يا رب، يكررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. الشاهد هنا قوله: أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، فهذا هو معنى قوله هنا: وفي إدخال قوم الجنة بغير حساب. إذن فهم يدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا من المعلوم أن أبواب الجنة تفتح بعد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما قوله: وفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا، يعني قوم يدخلهم الجنة وقد استحقوا العذاب لكن بشفاعته صلى الله عليه وسلم لا يعذبون، بشفاعته صلى الله عليه وسلم لا يعذبون. وهذا أيضا سبق فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يموت، ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. فهذا الذي مات ربما يستحق دخول النار ويعذب في النار، لكن بشفاعة الشافعين فإنه ماذا؟ يكرم بذلك ويدخل الجنة. إذن فهو استحق العذاب لكنه لا يعذب بسبب الشفاعة. وأيضا يدل عليها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عند المرور على الصراط الذي ينصب على متن جهنم، والذي قال الله عز وجل فيه: وإن منكم إلا واردها، يعني عن النار جهنم، واردها يعني عن النار، لأن جميع من يريد دخول الجنة سيمر على الصراط، وهذا الصراط منصوب على متن جهنم، فيمر عليه الناس بحسب أعمالهم، فهناك من يمر كالبرق وهناك من يمر سرعة جواد الخيل، وهناك من يمر يعني بسرعة الرجل السريع في المشي، هناك من يمر مشيا، هناك من يزحف، هناك من يكردس في نار جهنم والعياذ بالله. فحال المرور على هذا الصراط تجد أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يقولون اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. فهذا استدل به أهل العلم على أن من استحق دخول النار فبشفاعة النبيين وقولهم اللهم سلم سلم يسلمه الله من النار. إذن فيدخل إذن في هذه الجملة، وفي إدخال قوم حوسبوا فاستحقوا العذاب ألا يعذبوا، ألا يعذبوا بسبب هذه الشفاعة، وهي قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اللهم سلم سلم. قال وفي إخراج من أدخل النار من العصاة، وهذه أيضا ثبت فيها حديث صحيح، هذه ثبت فيها حديث صحيح في صحيح مسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام، ونذكر الشاهد في الحديث، وهو قول الله سبحانه وتعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. وهذا أيضا ثابت في صحيح مسلم. إذن فهم أدخلوا النار ثم بعد ذلك يخرجون منها. ثم قال وفي رفع الدرجات، هذه شفاعة أيضا في رفع الدرجات. قال وفي رفع الدرجات، نعم، وهذا أيضا صح فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة لما مات رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. فهذه كلها شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فالشاهد هنا ذكر أنواع من الشفاعة، منها ما هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم كالشفاعة العظمى والكبرى، ومنها ما يكون يعني له صلى الله عليه وسلم ولغيره، مثل الشفاعة في من مات واستحق دخول النار ألا يدخلها بسبب أنه قد صلى عليه 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا. ثم قال رحمه الله شروط الشفاعة الأخروية. قال ولا يتقدم الشفيع يوم القيامة للشفاعة إلا أن يستجمع 4 شروط، أحدها أن يكون من المرتضين عند الله بإيمانه الصحيح وعمله الصالح، هذا الذي يصح أن يكون شافعا. أما الذي لا يعمل الصالحات ولا يعرف بالصلاح فكيف يكون شافعا؟ هذا لا يشفع. ثانيها أن يكون المشفوع فيه من المؤمنين الموحدين الصادقين. إذن فالشفاعة تكون لمن؟ لأهل الإيمان، تكون لأهل الإيمان ولأهل التوحيد. ولذلك على العبد أن يحرص على أن يكون موحدا ومحبا لأهل التوحيد. ثالثها أن يأذن الله للشفيع، يعني أن الشفاعة لا تكون ابتداء، ليس كما يظن من يتعلق قلبه بصاحب قبر أن يدخله الجنة وأن يعيده من النار ويأتي بأحاديث الشفاعة وكأن صاحب القبر سيشفع دون إذن الله عز وجل، هذا لا يحصل. الشفاعة إذن لا تكون ابتداء وإنما تحصل بإذن الله، حتى النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفع إلا بعد إذن الله عز وجل له. رابعها أن يحد له من يشفع فيه. إذن فالشفاعة تكون في أناس محدودين، وهذا كله قد وردت فيه أدلة، وقد ذكر المصنف عليه رحمة الله 8 من الأدلة على هذه الشروط 4، على الوقت يعني لا يكفينا لقراءتها جميعا، فلذلك نرجع الكلام عليها إلى درسنا القادم. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.